لا يسمعون أحدا سماوات يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم you والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والليل إذا يغشى وَقَالَ خَامَ مِنْ

وذكر الله